الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كلامه على الفاتحة وما قدمها وما قدمه بين يدي تفسيرها وهو بصدد ذكر فضلها، قال رحمه الله: وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال يعني في جملة الحديث الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حامدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث وتطرق من خلاله إلى بيان شيء فيه، وهو تسمية القراءة الصلاة قراءة، أو تسمية الصلاة قراءة. جاء في القرآن تسمية الصلاة قراءة وتسمية القراءة صلاة، وهنا قال قاسمت الصلاة، فأطلق على الفاتحة اسم الصلاة، فأراد أن يتحدث عن هذا المعنى رحمه الله تعالى. الحديث كما ترون يعني هذا حديث قدسي، فيه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حامدني عبدي، حامدني عبدي، فلم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الحمد إلا بالحمد، لم يبين الحمد إلا بالحمد، بخلاف الأمور الأخرى فقد بين معناها بكلمات أخرى، وهذا يبين مزية الحمد على غيره، فهو متميز في معناه ولا يكون إلا لله على الأصل وعلى الحقيقة. فلهذا قال إذا قال العبد يعني الحمد لله رب العالمين قال حامدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. بعضهم يطلق على الحمد الثناء، ولكن الثناء أحيانا يطلق على المدح كما يطلق على الذم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة عليه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. العلماء في العادة يفسرون الحمد بهذا بالثناء على الجميل الاختياري، لكن الحق أن الحمد متميز، وأنتم ترون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسره إلا بلفظه. قال ثم جاء لما جاء إلى الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده فيثيب هذا ويعاقب هذا، فالعبد بقوله مالك يوم الدين يعني فوض إلى الله أمره ومجده، والحق أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة، وقد سبق بيان التقييد بيوم الدين لأن الناس عندهم في الدنيا شبهات الملك، أما في الآخرة فلا يوجد شيء من ذلك، والملك يومئذ لله. لا ينبغي أن يفهم منها أن يعني مثلا أن الملك في الدنيا لغير الله، لكن الناس في الدنيا يملكون، أما يوم القيامة فلا يملكون شيء. والملك يومئذ، والأمر يومئذ لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، لمن الملك اليوم؟ فقال مجدني عبدي، والذي يعرف بأن الله هو مالك يوم الدين ينبغي أن يتصرف في الدنيا على هذا المقتضى، وهو أنه يستيقن أنه مستخلف في كل ما يملكه، فلا ينبغي أن يتصرف فيه إلا على وفق ما يرضي مالكه. قال مجدني عبدي أو قال، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي. لكن تشابه التعليق والتبيين لقوله إياك نعبد وإياك نستعين مع قوله مع قول المؤمن والقارئ اهدنا الصراط المستقيم، التقيا في قوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، الدعاء واضح في غيره. الحقيقة إذا عبد الإنسان ربه فكأنه سأله، يعبد عندما يخضع له ويخلص له، هذا سأله، تعرض لنفحاته، تعرض لعطاياه ولإكرامه ولرحمته بعبادته. فإذا جعل العبادة لله وحده وجعل المسألة لله وحده فهو سائل، وقد يكون أعظم من السائل، لأن الإنسان قد يسأل بشفتيه وبفمه ولسانه ولا يستشعر قلبه ولا يشعر قلبه بهذا السؤال، لكن إذا عبده حقا وخصه بالعبادة وبالاستعانة، ثم إن الاستعانة سؤال، الاستعانة سؤال. لهذا قال هنا يعني في الأخير قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وأنتم تعلمون بأن الفاتحة أولها ثناء وآخرها قسمان، ثناء ودعاء، وتوسطها إفراد الله بالعبادة وبالاستعانة. ولهذا الفاتحة يمكن أن تقسمها أقسام ثلاثة: ثناء على الله، دعاؤه سبحانه وتعالى، توسط ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. لأنك إذا أثنيت على الله وعلمت بأنه ليس كمثله شيء، وأن بيده كل خير، وأن بيده وأن مشيئته نافذة، فماذا تصنع؟ تفرده بالعبادة، تفرده بالعبادة. وإذا أفردته بالعبادة اتجه أن تسأله ما أعظم شيء تسأله إياه؟ الهداية. ما أعظم شيء تسأله إياه؟ الهداية. فترتيب الفاتحة عجيب. أمر آخر يؤخذ من هذا الحديث والله أعلم، يعني أنه يسن للمرء إذا قرأ الفاتحة أنه يقف على آياتها، كما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ الفاتحة فيقف على آياتها، لأن الحديث القدسي فيه كل آية معلق عليها، إذا قال العبد كذا قال الله كذا، إذن قف على هذه الآيات، قف. هناك من يقرأ الفاتحة كما تعلمون ربما في نفس واحد أو هي مش ممنوع، ولكن إذا ماشينا على أن هذا لا بأس به وهذا لا بأس به وهذا لا بأس به، فماذا يبقى بأيدينا؟ نسينا بعض الناس مثلا يقول مالكي، يعني أحيانا يجمع بين فقرتين أو بين آيتين ربما الخير أن يوقف على أو على الأولى منهما ويستأنف مع الثاني، هي ليس ممنوعا. القراء يقولوا كلمة، يقولون بأن الإنسان يمكن أن يقرأ القرآن كله في نفس واحد، ليه؟ حتى هذه العبارة من القراء رحمهم الله، وحنا نمجد أهل العلم ونعظمهم، لكن كيف يقرأ في قالوا لو قرأ القرآن كله في نفس، مش في نفس، مش معنى في نفس واحد معناه لا يتوقف، ولكن ذلك جائز. لا، القرآن يقرأ مرتلا، نزل مرتلا مجزأ مفرقا ليقرأ على الناس على مكث، فكذلك يقرأ، وخير ما يوقف عليه الآيات إذا كانت هذه الآيات ليست طويلة بحيث يتعذر على المرء بلوغ نهايتها، آية طويلة يمكن الإنسان أن يقف في خلالها من غير أن يتقصد بوقفه معنى ليس صحيحا، لأن بعض الناس كما قلت مرارا يسخرون الوقف لخدمة أغراض، إما أغراض عقدية وإما أغراض أحكام وتلك الأحكام مرجوحة، وإما أغراض تصوفية، وإما نزاعات فكرية، وإما شيء يخيل له، فهذا لا ينبغي. الوقف على رؤوس الآيات يقضي على هذه كلها، ويحتاج الإنسان إلى أن يرجع في تفسير القرآن إلى منبعه وأصله الذي ذكره ابن كثير من قبل، وهو إما القرآن نفسه، وإما السنة، وإما أقوال الصحابة ومن تلاهم. ثم قال رحمه الله: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه، من يعني تكلم على هذا الحديث، جعله أصلا وتكلم عليه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، قاسمت صلاة لبيان عظم القراءة في الصلاة ولعظم شأن الفاتحة، كما سبق فإن الفاتحة عبارة عن تلخيص وعن بيان لمقاصد القرآن كلها. إذن سمى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الفاتحة صلاة، والقراءة من أعظم ما في الفاتحة، من أعظم ما في الصلاة. ولذلك كان الصواب أن القيام باشتماله على القراءة هو أفضل ما في الصلاة، لكن إذا نظرنا إلى السجود وكونه أي كون العبد يكون فيه أقرب إلى الله، كان من هذه الحيثية أفضل، لكن إذا نظرنا إلى القيام بمجموع ما فيه كان أفضل. بخلاف السجود فإنه لا قراءة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يقرأ القرآن ساجدا، وهذا من أعظم ما يستدل به على أن أمر العبادة توقيفي. لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، يقول لك لا بأس، الناس كما تسمعوا تعلمون، لا، هذه لا بأس بها، القرآن كنشكي القرآن، هو كنشكي القرآن، ما تقرأه لا في ركوع ولا في سجود، وإذا كنت لا تقرأه لا في ركوع ولا سجود، تخير له وقت أخر مناسبة أخرى تقرأ فيها، ويجي يقول لك القرآن ما تقرأه لا ركع ولا سجود، ما رأيك؟ إذن قال إذن سماها هنا الفاتحة صلاة، وذكر هنا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلاة، يعني المقصود بالصلاة ولا تجهر بصلاتك، ما الذي يجهر به؟ القراءة. وكذلك سماها، يعني سيذكرها المؤلف نتركها، وكذلك سماها في قول الله تبارك وتعالى في آخر المزمل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا فيه قولان لأهل العلم: فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني قراءة مطلقة من غير تقييد بصلاة، ولكن الصواب أن المقصود معناه صلوا ما تيسر، لأن الناس قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قام عندما أنزل الله عليه بداية سورة المزمل، قام الليل. وهذا فيه عبرة عظيمة، وهو أنه وقد نزل عليه الوحي وهو مشتغل به ومكلف بالرسالة، أمره الله بقيام الليل، لأن عبادة الله تبارك وتعالى مما يخفف عن الإنسان أتعابه ونصبه ومخالفة الناس للحق الذي جاء به، ويدعمه ويقويه على دعوة الله، على دعوة الناس إلى الحق. فأمره الله بقيام الليل، فأصحابه اقتدوا به، ثم بعد ذلك بعد سنة خفف الله عنهم ذلك بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إلى قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فعبر بالقرآن عن الصلاة، فالمقصود على الصحيح من أقوى من قولي أهل العلم أن المقصود الصلاة. فقرأوا ما تيسر من القرآن، لخفف الله عنهم، لأن فيهم المجاهد والتاجر. وشوفوا ذلك الأهمية العظيمة للتاجر المسلم، قارن الله بينه للمجاهد. إذا ما كانش تاجر طفيلي، يعني يأخذ منها هنا ويبيعها هنا لمجرد أن يغلي على الناس، جمعه الله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون، المريض معذور، المريض معذور، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجمع الله بين التاجر الصدوق الذي يجلب للناس حاجاتهم وبين المجاهد. لا لأن كل منهما يضرب في الأرض ويسافر. اجتمعا في السفر اختلفا في الغرض، ولكن الغرض مشروع. كيف يقوم مجتمع المسلمين إذا لم يكن فيه عمال وتجار وغير؟ طيب، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أو تغي بها ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قاسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فنصفها لعبدي معناه الدعاء. وش معنى لي؟ نصفها لي ثناء، والثناء سبق الدعاء. يعني إذا أراد أن يدعو ربه يقدم الثناء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أكمل الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد، محجوب حتى يصلى عليه. طيب، قال ثم بين تفضيل هذه القسمة. تفضيل ولا تفصيل؟ تفصيل هذه القسمة، نقطة ربما تنوض حرب. تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة، دل على عظم القراءة في الصلاة. ولهذا المؤمن عندما يقرأ يتدبر ما يقرأ، الأذكار التي يأتي بها والقراءة التي يقرأها يتدبر فيها، يعيش صلاته، يعيش يذوق، ما يملش، لا يتعب إذا كان تدبر وتأمل. قال على دل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، وأنها من أكبر أركانها. إذا أطلقت العبادة وأريد بها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. يعني هذا ما يقول العلماء بأنه مجاز، الذين يقولون بالمجاز يقولوا هذا مجاز، معناه أطلق البعض وأريد الكل، هذا يدل على أهمية القراءة في الصلاة. قال وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة. العكس، أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر، يعني نفس المعنى، أطلق القراءة وأريد بها الصلاة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، لأن صلاة الصبح تتميز بتطويل القراءة، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق بالعلماء. هو أراد بهذه المقدمة أن يصل إلى حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تتعين أم يجوز أن يقرأ بغيرها؟ هذه كلها مقدمة، معناها دل هذا على لزوم القراءة في الصلاة. الصلاة لا تكون بدون قراءة، لا بد فيها من قراءة، لكن ما الذي يتعين فيها؟ هل تتعين الفاتحة يتعين، أم لا بد لا بأس أن يقرأ بغيرها؟ هذا هو الغرض تاع الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير ليس من المفسرين الذين عنوا ببيان الأحكام في تفسيرهم، لا، يعني هنا من المفسرين من غرضه بيان الأحكام وغيرها من الأمور التي تضمنها كتاب الله كالقرطبي مثلا، ومنهم من إنما كان غرضه من تفسيره تفسير القرآن الكريم. أما الأحكام فمواضعها هي كتب الفقه. ابن كثير أحيانا يذكر هذا أحيانا، وله كتاب يعني في الأحكام، ولكنه كما قالوا يعني أو كما قالوا لم يتمه رحمه الله تعالى، لكنه في بعض الأحيان يعرج على الأحكام التي لا تضمنها كتاب الله، لأن المفسرين في بيانهم الأحكام أحيانا يذكرون الأحكام الظاهرة من الآيات، وأحيانا يغوصون على معاني خفية فيذكرون بتلك المناسبة الأحكام كالقرطبي كما قلنا مثلا. طيب، قال ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة كتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، يعني الإنسان إذا صلى خلف إمام حنفي ولم يقرأ الفاتحة ولم يكن يعرف هذا ربما ماذا ما ما ما ما قوله في هذا؟ يعني يعتقد أن صلاته باطلة، يعتقد هذا، لكن هذا موجود في المسلمين. طيب، ابن كثير يستعرض أو يذكر بعض أدلة الفريقين الذين قالوا بلزوم قراءة الفاتحة والذين قالوا بعدم لزومها وإمكان قراءة غيرها. قال: على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنهم لأنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه عن نصف الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. عرفنا بأن الحق في هذا أن السياق ومراعاة السياق في تفسير القرآن أمر هام جدا، أمر عظيم جدا. لكن ينبغي للإنسان إذا راعى السياق أنه لا يرد أسباب النزول، يعني موش يعني ينبغي الإنسان أن يهتم بأسباب النزول ومع ذلك يراعي السياق. سياق معين قوي على فهم كتاب الله. ومن الذين عنوا بالسياق ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هذا إمام المفسرين ومقدمهم رحمه الله تعالى، فهو عني رحمه الله بسياق. وإن كان بعض الناس يعتقدون بأن فريقا متأخرا من أهل العلم هم الذين عنوا بالسياق، أبدا، السياق معين إعانة عظيمة على فهم كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسياق يبين بأن المقصود فقرأوا ما تيسر منه يراد به الصلاة، تعبيرا بهذا الجزء العظيم في الصلاة عنها، كما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود. يا مريم اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فيعبر بالجزء عن الكل. قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ما تيسر، لكن هذه ما تيسر معك من القرآن مجملة بينت بالأحاديث التي ستذكر بعد، يمكن أن يأتي في، لأن هذا المسيء صلاته، وأنا أفضل أن لا يسمى مسيء صلاته لأنه جاهل، والجاهل والمرء إذا جاهل الحكم، يعني الأولى أن لا يقال عنه إنه، وإن كان هذا جرى عليه معظم أهل العلم فيقول المسيء صلاته، أنا أفضل أن يقول المخطئ في صلاته، ما أعرف. وإن كان هم لا يقصدون أنه هو مسيء، لكن ينظرون إلى فعله بقطع النظر عن حاله من العلم وعدمه، من العلم وعدمه. قال في حديث المسيء، حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. أشوف قدم القول، قول القائل بعدم، هذه مسألة هامة جدا، مسألة هامة. الإنسان عندما يريد أن يذكر الخلاف يذكر أدلة المخالف، ما يطففش. ما معنى يطفف؟ يعني كيجي هو للقول نتاعه ينتصر له ويحشد له الأدلة، وعندما يأتي إلى قول المخالف حتى وراء غائب المخالف وأنت تريد أن تكتب شيئا بين قوله ودليله، دليله ما عرفت من دليل يذكره، واذكروا تدليلكم. أشوف ابن كثير رحمه الله ابتدأ بقول المخالف، والمخالف عندما يسمع كلامك ويرى بأنك قد اجتهدت في بيان في ذكر حجته كما يراها، لعل هذا يقلل من مخالفته. ليه؟ لأن فيه إنصاف، فيه تنصفه حتى وإن كنت أنت ترى أنه مخطئ، وهذا مع الأسف مفقود اليوم، مفقود اليوم. يعني كما أن هناك التطفيف فاش في الكيل، كذلك التطفيف في ذكر حجة المخالف. قال: والقول الثاني لأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك شافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور. حيث قال صلوات الله بهذه الحديث المذكور، يعني وين المذكور هنا والله متقدم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة، حقيقة الحديث السابق حديث أبي هريرة ذكر فيه هذا الحديث المذكور، يعني مقدمته وبدايته هو هذا، وهو أن أبا هريرة قال هذا الكلام، قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنما نكون وراء الإمام، إنكم نكون وراء، سيأتي هذا الحكم، فقال قرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. معناه هو يقصد الحديث المذكور بما فيه من حديث قدسي وبما فيه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث. كيف خداج؟ يعني الخداج هي الناقة التي تصاب بذلك، بمعنى يفسد حمله. وفسره بقوله غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. وهذه يسموها يعني هذا نفي الحقيقة الشرعية. العلماء يقولون إذا جاء مثل هذا التعبير لا نكاح إلا بولي مثلا وصداق أو لا صلاة، هذا يقولون بأنه يصرف أول ما يصرف إلى نفي الحقيقة الشرعية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ هي الشيء المنفي، إذا كانت صلاة والله زكاة والله صيام نفي الحقيقة، أو يتوجه إلى نفي صحتها، وأحيانا إذا دل الدليل يتوجه النفي إلى نفي كمالها، فإما إلى أصلها وإما إلى صحتها، معناه ما يش موجود، هذا مش نكاح وهذه ما يش صلاة، هذا معنى نفي الحقيقة الشرعية، هذه ليست صلاة أو ليس نكاح، نفي الحقيقة الشرعية أو نفي صحتها، هي صلاة شكلية لكنها ليست هي الصلاة التي شرعها الله ورسوله ولا هو النكاح الذي شرعه الله ورسوله، نفي الحقيقة، نفي الصحة، وأحيانا نفي الكمال، لكن لا يصرف النفي إلى الكمال إلا بدليل، إلا إذن هذه ثلاث أمور. يعني مثلا بعضهم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا يقول نفي الكمال. لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي كمال. يعني إنسان إذا خاين والله يقطع الأمانات، هذه نحن أهل السنة لا نكفره بذلك، فهمنا؟ إذن نفي الحقيقة أو نفي الصحة، نفي الحقيقة ونفي الصحة مآلهما واحد، معنى الصلاة هذه ما هي مجزئة. هكذا قال واحتجوا على ذلك إلى آخره. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث فيها بكثيرة. تشوف بنو كثير شوف ذكر مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور ثم سكت. يعني ابن كثير عاجز عن الترجيح؟ يعني ما قولكم يعني ابن كثير على أي المذهبين هو؟ فمحدث اسكت. يعني مش بالضرورة الإنسان كلما يذكر الأقوال يرجح. واضح بأن مذهب الجمهور هو الحق. ليه؟ لا صلاة. وهذا الذي روى الحديث هو قال، حتى إنه قال لمن كان يكلمه اقرأ بها في نفسك، وسيأتي الكلام على اقرأ بها في نفسك. وهذا كما ذكرت لكم مرة ابن كثير متميز بهذا الروح الهادئة وبالكلام السلس الذي لا شدة فيه، مش معنى أنه مرتخٍ في الحق، ولكن وهذا الأسلوب نتاعه هو اللائق بنا في هذا العصر، لأن هذا الأسلوب هو الذي ينفذ إلى القلوب ويصل إلى باطن الإنسان ويقلل من الخصوم لكن من غير تمييع، يبين الإنسان الحق ولكن فيه هدوء، يبين الحق فيه هدوء. أحيانا ننسى مسألة واضحة معروفة والحق فيها لائح أبلج، ومع ذلك تجد معظم الناس يعارض. أنت بينها وروح، ما عندك عليها تتشنج تتقلق وتضطارد تمرض روحك، ليس عليك هداهم، بين روح. رحمهم الله جميعا. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة، يعني اختلفوا في قراءة الفاتحة هل تقرأ في كل ركعة أم تقرأ في جل الصلاة. الجل يعني الأغلب، يعني الصلاة كاللي عندها جل كما المغرب كما الرباعية، بخلاف الثنائية ما فيها جل، الثنائية كصلاة الصبح هذه ما فيها جل. قال وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وهذه رواية عن مالك. مالكية عندهم أكثر من قول في قراءة الفاتحة، هل في كل ركعة هل في الجل. قال إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة. لكن الحقيقة أن الصلاة، أن الركعة الواحدة تطلق عليها لفظ صلاة كركعة الوتر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها. الأوزاعي هذا الإمام هو أول فقهه، هو أول يعني هو أول الأئمة الذين بلغ فقههم هذه البلاد، الأوزاعي رحمه. لكن العلماء وأهل المذاهب منهم من قيض الله سبحانه وتعالى لهم أتباع حملوا علمهم ونشروه ودونوه وأصلوه، ومنهم من انقطع أمرهم، وإن كانت أقوالهم ما زالت محفوظة في الكتب لكنه يعني مذهبهم لم يكتب له الانتشار. يعني أئمة كثار، ما تظنوا بالأئمة الأربعة فقط، هؤلاء هم الذين كتب الله تعالى لعلمهم الانتشار وكثر أتباعه، لكن أئمة كثار. وهناك من الأئمة من هو ربما أعظم من هؤلاء، كليث بن سعد، هذا كان قرين مالك عالم كبير لكن مذهبه مات، هذا صنع الله وإرادته ومشيئته. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. يا عجب هذا الإمام، يا سبحان اللهم يا رب لا حول، اللهم ارحمه والله أعلم. إيه سبحان الله، يعني خذ عبر عبر، كاين كلمات ربما الإنسان يعثر عليها في كلام العلماء. إيه نعم الله أعلم، حتى ولو كنت متأكد من هذا الله أعلم بطبيعة الحال، لكن لموقعها هنا ما له أثر في النفس. قال والله أعلم. وقد روى ابن ماجة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، وفي صحة هذا نظر. في سنن أبي داود قول النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد. وإذا صح هذا دل على أنه لا بد من قراءة شيء بعد الفاتحة، لأنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد. لكن قيل إن الإجماع قد حصل على أنه لا يجب قراءة ما زاد على الفاتحة، إذا صح الإجماع خلاص واضح كيف. الوجه الثالث، يعني هو تكلم هنا الوجه الأول ثم الوجه الثاني ثم الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، لا صلاة. أحدها أنه تجب عليه قراءتها سواء كان فذا أو كان مأموما، والإمام معروف فتجب عليه قراءته، لا بد أن يقرأ. وهذا مذهب الشافعي رحمه، ومذهب ابن حزم، ومذهب أبي هريرة تسمعوا فيه، ومذهب البخاري، وهو القراءة على الفاتحة تجب على المأموم. فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء. من كان له إمام فقراءة الإمام، وقراءة الإمام هذا عموم لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، لكن هذا العموم قابل للتخصيص، قابل بماذا يخصص؟ هل صلاة الإمام قبل فاتحة الكتاب؟ قابل للتخصيص. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء. هذا الحديث في أصله ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي، لكن بعض الحفاظ صححه، وممن صححه الألباني رحمه الله تعالى، اعتبروه يعني تقوم به الحجة، لكن حتى لو قامت به الحجة ماذا يقال؟ قابل للتخصيص، وسيأتي نظير هذا. ولكن في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث روي من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. لكن قوله فإذا قرأ فأنصتوا نفس الشيء، قابل للتخصيص، بل إن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فإذا كان في خطبة الجمعة أو في الصلاة يصير أمر إيجاب، وإذا كان خارجهما فمن كان عنده القرآن إما أن ينصت إليه وإما أن لا، إذا كان جهاز مثلا فعليه أن يقفله. طيب، إذا قلنا بأن إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة قيل بأنه قابل للتخصيص، وإذا قرأ فأنصت، وهذا عموم إذا قرأ، فهذا قابل للتخصيص بالأحاديث التي ذكر بعضها، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يصلي بالصحابة كان يصلي بهم ثم قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، إني أقول ما لي، ثم قال في ختام الحديث: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا أيضا يدل على أن المأموم يقرأ. قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صحها كيف؟ قال وذكر بقية الحديث، وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وأبو هريرة هو الذي روى هذا الحديث، وهو الذي علمتم قوله، وقد صحه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي. الشافعي تجدون في مذهبه كثيرا القول القديم قبل ما يجي لمصر، والقول الجديد. العالم يمكن أن يكون له في المسألة الواحدة قولان وثلاثة، كل أنت تكون قلت قول مثلا قبل عامين ثلاثة بعد قول قول واحد آخر يقولها وبطلوا. العالم ما عندهش، العالم ما يتبعش هواه، العلم لا يقبل الجمود. يمكن أن يكون العالم اليوم يقول قول عشية، وكاين ذوك الأتباع المتعصبة يقعدوا على قوله الأول ويناضلون دونه، وربما يعاديوا من كانوا يعتقدونه عالما، هو بطلته، يبطله ما بطلش، هو راتب على الحق فيدور مع الحق حيث دار. بعض الأئمة قالوا خمس قوال موش هوى، يحوس الدليل حتى يموت. أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مرض موته مسح على الجواري كما في سنن الترمذي، في مرض موته كان يقول ما كاش مسح، في مرض موته خلاص بطل، لأن الله يسأله إذا كان مجتهدا يسأله عن اتباع الحق ولا يسأله عن خطائه. هكذا الإمام الشافعي كان له كان يعني قبل ما يجي لمصر قول القديم والقول الجديد. ولما جاء لمصر لقى أتباع مالك كثر بتقلقوا منها شوية كي جاء لمصر تقلقوا منه، هو تلميذ مالك لكنه خالفه في بعض الأمور، ومش خالفه معاندا والله مترفعا، خالفه العلم هذا هو. لكن المخالفة لا يعني لا تتطلب أن نتعادى. وأدرك أتباعه في مصر فقد حصل بينه وبينهم شيء، حتى تمنى بعضهم له الموتى حتى تمنى بعضهم له الموت. لكن هذه المسائل الطفيفة في سير الناس لا ينبغي أن تحجب عنا خيرهم. كي اللي يبقى ينقط في سيرة شخص ويتبع غير ذيك النقط المظلمة، ربما عنده زوج نقط نقطتان ولا موضعان مظلمة يكبرها وينسى وينسى خير الخير الذي نشره والعلم الذي بثه والجهد الذي صرفه ويبقى يتبع. الإنسان ينظر إلى الكل، هذه القاعة أنت تنظر إليها ربما تجد مكان فيه خبشة في هذا الحيط والله في ذاك الحيط، تنسى هذا الخير هذا. فالإنسان عندما ينظر في سيار الناس لا ينبغي أن يركز على الجوانب المظلمة يتبع النتن. ما موقع هذا الخطأ الذي حصل فيه؟ افرض أن هناك مثلا من حصل له تجاه الإمام الشافعي هذا، طيب لكن هذا يضر الشخص في عمله كله؟ لا يضر. طيب قال نعم، قال وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. الحديث فيه كلام لأهل العلم، فيه كلام لأهل العلم، وعلق عليه المعتني بالكتاب المختصر له رحمه الله تعالى بأن ابن أبي حاتم ترجم لبعض رواته ولم يذكر فيه جرحا أمارة على توثيقه عنده. يعني ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث من باب تكميل الكلام عن الفاتحة ولعله لم يثبت. إذا انتهى كلامه على ما يتعلق بحكم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولهذا يتبين بأن قراءة الفاتحة في الصلاة يعني أمر لا بد منه، الصلاة لا تصح بدونها. والخلاف الذي عند العلماء في قراءة المأموم لها سمعتموه، ومن قال بأنه يقرأ فقالوا بأنه إذا كان للإمام سكتة مثلا، السكتة معروفة إذا كان الإنسان أتى بدعاء الاستفتاح وقرأ يقرأ، وإذا كان له سكتة كالسكتة التي تفصل تكبيرة الإحرام قراءة الصورة الفاتحة عن الصورة كما يفعله بعض أتباع بعض المذاهب يقرأها هناك، وإذا لم يكن له قرأ معه سرا. واضح؟ هؤلاء الذين قالوا بأنه لا بد من قراءة الفاتحة. قال ثم قال الكلام على تفسيرها، كلام على تفسيرها، فتحدث عن الاستعاذة وشرح معنى الاستعاذة. قال الاستعاذة، قبل أن يتحدث عن معنى الاستعاذة وعن معنى الشيطان وغيره، يعني ذكر الإخوة الذين لهم شأن يعني هم في حل من الانصراف إذا حان الوقت وقت الانصراف. الاستعاذة، قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أراد ابن كثير بهذا قبل أن يتحدث عن الاستعاذة أراد أن يبين بأن الشيطان لا يدفع إلا باللجوء إلى الله والاستعاذة بالله منه. الشيطان لا يمكنك أن تعطيه مالا ولا أن تحسن إليه، لا سبيل لك إلى التحصن منه ووقاية نفسك من شره في دينك ودنياك إلا في الاستعاذة. أما البشر فعندك وسائل أخرى يمكنك أن تصرف شرهم عنك بالمكايسة وبالظرف وبالصبر وباللين. أما الشيطان فلا، وسيلة واحدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر ابن كثير ثلاث سياقات من القرآن، من القرآن الكريم، ذكر الله تبارك وتعالى كيف ينجو الإنسان من الشيطان وكيف يسلم من شر الإنسان. الأولى قال خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، هذه معاملتك للناس. أما الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ، استعيذ بالله إنه سميع عليم. وهذه من سورة أواخر سورة الأعراف. ثم في سورة فصلت ولا وينه فصلت، قال ادفع بالتي، لا هذه سورة المؤمنون، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذا مع البشر. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أكذا. ثم في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. قال فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي. ما مصانعة؟ المدارة. كين المدارة وكين المداهنة. المدارة تعطيه من دنياك من أجل دينك، هذه مدارة جائزة. وكاين اللي خلطوا تعطيه من دينك من دنياك من أجل دينك، والمداهنة محرمة، تعطيه من دينك، فهمت كيف؟ هذه جائزة، هذا صانعة. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويطأ بمنسم، هذا في الجاهلية قال. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويطأ بمنسم، برجل يدس، ولا سيما وقت ضعف المسلمين، وقت ضعف الشرع في الحياة العامة، فساد الأخلاق، جهل الناس بالدين، ما يشدين له، ماذا تصنع له؟ يصبر وداري، كما قال الآخر داريهم ما دمت، مش عارف دارهم وين هذه الدنيا في بال، ما دمت في الدنيا أنت محتاج للمدارات، محتاج إلى المداراة في الدنيا. طيب قال وقال وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه، الإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافات، يعني لعلك إذا صانعته إذا داريته لعله يرجع، تقلل من شره كيف. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا. قل له أنا عشيك والله، ماذا تدير له؟ ماذا تصنع له؟ أعوذ بالله مش طرري لا غير، ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما شيء إني لكما لمن الناصحين وكذب. فكيف معاملته لنا وقد قال زيد فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها، يعني لماذا يستعاذ؟ لأن بعض العلماء قالوا بأنه يستعاذ بعد القراءة أخذا بظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. علماء القراء يقولوا بأن الاستعاذة في أول الأمر مطلوبة، مطلوبة إذا كان الإنسان وحده يأتي بها سرا، وإذا كان في جماعة يجهر بها، لماذا؟ لينبه الناس بأنه يريد أن يقرأ القرآن فينتبهوا ليستمعوا. إذا كانت في الصلاة يأتي بها سرا، واضح؟ وبعضهم قال يقرأوا بها من بعد، طيب اللي يقرأ بها من الأول عليه لدفع الوسواس، لدفع الوسواس. بعضهم قال يقرأوا بها في الأخير، لأن قال فإذا قرأت القرآن، المقصود فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ، كقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني كي تصلي تغسل. وكذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا أردتم الطلاق، يعني أنت كي تطلقها تطلقها في العدة، معناها في الطهر، من أين لك هذا؟ فالمقصود إذا فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها إذا أردت أن تقرأ. بعضهم قال يتعوذ بالأخير، وأحسبه الله أعلم أن هناك رواية عن مالك بهذا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يتعوذ في الأول. ليه؟ من الإعجاب الذي قد يركبه بنفسه فيتعوذ في الأول. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له. قال والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعادة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت القراءة كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق. هذا يجي الإنسان في أحيانا في الليل فيفعل هذا لينجيه الله منه، حس روحه يريد أن يختنق. وقد فسر الهمزة بالموتة، أو فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن جبير بن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. أيوة هذا الشعر برضه، كيف بالغناء وكيف بالتطريب، كيف بالمزمار، كيف بآلات له، يتعوذ بالله من شرها. وروى ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه، وفسره بما فسر سابقا، قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. ونفخه الكبر عند المالكية تعوذ عندهم مكروه في الصلاة، وكذلك البسملة، ليه؟ اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الخلفاء من بعده كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا كما قلنا لا يدل على نفي ما عداه، لأن هذه أمور كان يؤتى بها سرا، وإذا كان يؤتى بها سرا فالحديث على حقيقته، وهو أنهم كانوا إنما يسمعون قراءة الفاتحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، تمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجي. يعني أراد الإمام ابن كثير أن يذكر شيئا له صلة بالمواضع التي ينبغي أن يستعاذ بالله منها فيها، في القراءة وكذلك في أمور أخرى. وهو الإنسان إذا غضب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني من الأحاديث التي ورد فيها أن الإنسان إذا غضب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان وجاء أيضا إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وجاء أيضا يسكت، كم مرة؟ واحدة وش ذاهي؟ الاستيعاب. ثانية جلوس. ثالثة الاضطجاع. الرابعة السكوت. عندما يملك الإنسان نفسه في أول فورة الغضب ارتاح. كي اللي يقول لك إن انفجيع على قلبي، لكن انفجيع على قلبي ربما يرتكب كوارث ويندم عليها فورا. يسكت يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسكت يجلس يضطجع. جاء أيضا ولكن الحديث ضعيف أنه يتوضأ. ليه؟ لأن الغضب نار، والذي يطفئ النار ماذا؟ الماء، فيطفئه بالوضوء، لكن هذا والله أعلم لم يثبت العلم عند الله. إذن قال إن قال تلاحى تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا. يعني ورد في التلاحي أن الإنسان إذا تلاح إذا لاح أحدا يصلي ركعتين، اختلف في الحديث بعضهم أثبته يصلي ركعتين إذا حصل منه تلاح مع غيره، يصلي ركعتين لله كفارة لذلك الذي صدر عنه. قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع يتقطع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كل كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. يعني بيّن ابن كثير رحمه الله ما ينبغي الإنسان أن يفتتح به قراءته وهو التعوذ، إذا أراد أن يقرأ يتعوذ سواء كان في الصلاة أو في غيرها، لكن هل يتعوذ في كل ركعة؟ قال بذلك بعضهم بناء على أنه قاطع القراءة اختيارا، وإن كان هو في الحقيقة ما هو اختيار، القراء يقولوا بأن الإنسان إذا قطع القراءة اختيارا من غير شيء أكرهه على ذلك كالسعال ونحوه، هذا لا يحتاج إلى أن يستعيذ، لكنه إذا قطع اختيارا كلما أحد وعاد إلى القراءة يعود. هل هذا ينطبق على الإنسان إذا استعاذ في الركعة ثم جاء إلى الركعة الثانية؟ الظاهر والله أعلم أن ما قاله القراء ينطبق عليه، فينبغي أن يعيد الاستعاذة. أما ما يختم به الإنسان القرآن بماذا يختم؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أما صدق الله العظيم فلا ينبغي بحال أن يحتج لها بقول الله تبارك وتعالى قل، ما دخل هذا في هذا؟ ما دخل هذا في هذا؟ هذا لم يعهد عن السلف. ما صبح المؤمن يعتقد بأن كلام الله صدق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لكن لا ينبغي أن يحتج بها بهذه الظواهر. لو كان هذا يقال في القراءة لعرفه من هو أعرف بالدين منا. وبهذا يختتم هذا المجلس، وأخبر إخواني درس غدا، يعني أعتذر عنه، على أن نستأنف الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من يوم السبت المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.